وفيهم وهؤلاء السبع يقول فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فالخدري هو أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه سعد بن مالك بن سنان. أين وقال رحمه وفي عمرو بن الحارث رواه من طريقين عن طريق سعيد بن أبي هلال ومن طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، إلا أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ سعيد، وأما بكير فإنه يخالفه بأنه لم يذكر عبد الرحمن ابن أبي سعيد، وإنما الرواية عنده من رواية عمرو بن سليم عن أبي سعيد، عمرو بن سليم عن أبي سعيد، فهو لم يذكر في روايته عبد الرحمن بن أبي سعيد. وأيضا وفيه ولو أن يمس من طيب المرأة، يعني عند بكير بن عبد الله، يعني عنده ولو أن يمس من طيب المرأة، هذه من الزيادات التي انفرد بها بكير بن عبد الله ابن الأشج، وكل من الطريقين ثابت. قال رحمه الله: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، هي الأمر بالغسل يوم الجمعة، الأمر بالغسل يوم الجمعة. وأورد النسائي في حديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، يعني إذا أراد أن يأتي، إذا أراد أن يأتي فليغتسل. هذا هو المراد بقوله إذا أتى، إذا أتى أي إذا أراد أن يأتي فليغتسل استعدادا لها وتهيئا لإتيانه للجمعة، بأن يأتي وهو في غاية النظافة. والمقصود من المقصود النسائي من قوله الأمر أنه قال فليغتسل، ففيه الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالاغتسال، والحديث والأصل في الأمر أنه دال على الوجوب ما لم يأتي ما يصرف عنه. وقد ذكرت في الحديث الذي قبل هذا أنه جاء ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ولكن يبقى الأمر فيما إذا كان هناك شيء يحصل به أذى ولا يزول إلا بالاغتسال، فعند ذلك يتعين الاغتسال. أما إذا كان ما هناك شيء يترتب عليه أذى للناس، فإن الأحاديث التي جاءت صارفة عن الأمر، الأحاديث التي جاءت التي ستأتي عند النسائي هي صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وإسناد الحديث قلنا سأخبرنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من المعمرين، بلغ 90 سنة، توفي 240 وقد ولد 150. و يروي عن الإمام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن الإمام مالك بن أنس، ومالك بن أنس توفي 179، وقتيبة توفي 240، لكن لكون عمره 90 سنة أدرك مالك، بل عمر قتيبة يوم وفاة مالك 29 سنة. قتيبة عمره يوم توفي مالك 29 سنة، لأنه عمره 90 وكانت ولادته 150 ومالك توفي 179، فهو لكونه معمرا أدرك المتقدمين. وقد سبق أن مر بنا شخص توفي في السنة التي مات فيها الإمام مالك 179، وروى عنه قتيبة، لعله أبو الأحوص، أبو الأحوص لا